امراه نزور طه عين الرحمه الزمزمي محمد من ليل ومتين ونمتع النجال فيه بهاه والنادي حق بالجهر تشفع فينا يا الشفع فماتو هل يا مضرار نزور طاعنا الرحمة الزمزمي محمد من ليل ومتين ونمتع النجال فيه بهاه والنادي حق بالجهر تشفع فينا يا الشفع فماتو نبدا بسم الله رب الورى من لا يسهى ولا ينام الغني من لا يلوم تيل المنزل المطار من سماه نعمل موصوف بالستر خالق الشيات كاملين بحكماته هو الله الواحد الوحيد الواحد من لا يزول في الملك الحي الدايم الجليل العالم بالحال ما أخفاه يعلم بالسر والجهر والقلب وما ملاه وسكن طياته كيف قلبي شاق من شواقه شاقت الدخال والدموع من جالي هاويات شيل فراق المحبوب من بهاه فاق على الشمس والقمر وعلى الزحل فاق يا صاح نعاتو وانا من فقدو نضل هايم ونبات هميم في الدجا كانت منا ما يليس بيل نوصل لمقام ونرحمه نشفاف بهاه بنضر هنا قلبي وعادت برجلي عاتو نطلب مول المولك ربنا من فضله هو يكلي ويهيئ الاسباب للرحيل المجيب لكل من سعاه الحي الدايم الكبر نسعى فضله نقول قولي بتباتو يا مضرار نزور طاعنا الرحمة الزمزمي محمد من ليل ومتين ونمتع الجال فيه بهاه والنادي حق بالجهر تشفع فينا يا الشفع فماته يا مراه نزور طه عين الرحمة الزمزمي مول التاج الواضح الشعيل محمد من شرف الله وعطاه العز والنصر ورفع شانه على الخلق بحكماته هل يا مراه لوح غيمي يضوى نجمي توقى بدري ويشعشع في الضياء شعيل فضل المولى حق نرجاه الكريم الواحد الكبر عالم الشيات كفى لي سقفاته هل يا مدران نال قصدي يكمل رغبي ولي سنبقى بفراقه يا اهلي علي طالع دابي من هواه بهاه وهوا دمعيك من المطر و وش من ساعه يلوح قلبي غماتهم. هليام درام نحج ونزور المدان يشفي الورا في النهار الموقف الطويل تم القلب يطيب له مناه ونفوز بغاية الوطر ونكتر في مديح طه وصلاته. هل يا مبرام نزور طه محمد واضح الكرايم والعز البهر الكميم سيد الخلق اللي حب الله محبوب الدايم الكبر بشرى للي يزيد يلهج بصلاته. هل يا مبرام نزور طه عين الرحمن زمزمي محمد من ليل متين ونمتع لنجال فيه بهاه والنادي حق بجاه تشفى فينا يا الشفا فماته. الله عليك يا اللي لجلك مول الكون كونه يا محمد سيد كل جيل أطاها يا سيد هالجاه صلاتك تسبيه للفكر تفجيل المر يا المحي غماته. صلى الله عليك عبد رملة وحصى وحجار زيد وحش القفر الساكن الرفيين والواضح وعداد ما أخفاه واللي في البر والبحر والسماك اللي يروج غمق الجاتهم. صلى الله عليك عط الطيار مع الشجار والمطار وما سكبت في الضياء وليل والبرق مع الرعد في الغاه وما لمحت شفت النظر وعداد وما لهج ذاكر بصلاته. صلى الله عليك مادك طيب الزهر وفاح بالنسايم والورد الفايق المتين والقرآن وعد من قراه والسر عاد بالجهر كر الخراب والصوار وآياتهم. صلى الله عليك عد العشوب مع النوار والخلاق تنادي لك سوقها حفيين من تشفعلو ربنا وقاه ينجى في البعت والنشر يغفر له ذو الجلال ساير زلاته. يا مضرار نزور طائنا الرحمن زمزمي محمد من ليل متين ونمتع المجال فيه بهاه والنادي حق بجاه تشفى فينا يا الشفا فماته. محمد خود بيدي جيتك مضيوم كان نادي من سوق الدواخلي خجيل أردت الجسم يعود له نجاه ننجى في البعت والنشر مداحك دون ريب يضفر بنجاته. يا محمد لا تدوزني في نهار الميعاد لي نهايم بوزاري لخفة قيل ضميري يبكي على خطاه ما زود شايل الصفر في الهوى غبرت صمت لوقاتي فاتهم يا محمد لا تدوزني في الميزان دخيل جاه يعقوب مع الكليم والخليل واسماعيل اللي فدا الله من بعد نزاد للنحر جاد المولى عليه ونشر سطواته يا محمد جود حرمت داود وكداك جاه يونس وبنوح المجد الفضيل وبأيوب اللي القادواه وهنا من جامع كل ضر وضحى هاني سليم مرتاح فداته يا محمد بجاه الزواج مع الصباط والصحاب المجدام الله لهامتين عمر وعثمان هالجاه وابا بكر الصادق الكبر حيضر وما خفاش هزام عداته هيا نضرا نزور طائنا الرحمن سمزمي محمد من ليل ونمت على نجال في بها والنادي حق بالجار تشفى فينا يا الشفا فماتو رمز القول بالصلاة انطها إمام الأنبياء نور الحق ساطع الكميل بشرى للي هام فيه تلاه ودعاه الشوق والفكر ومدح عين الوجود في رمز بياته من مدح المختار لا غنى يدرك طيب منه من فضل نعم الحق الوارث الكفين يغفر له الكريم من شاه يرقى ويفوج ينبشر بصلاة الزمزمي تمحي سياته ونهاية الحديث خد يا راوي الحلاها الصايلة بمعاني تسبيه اللي نبيه من يجحدها ربنا عماه ما يرقى طامس الفكر جهلو زادو عماه ونكسر في داتهم وسلامين هديه للشراف وطلبا وعلى أهل السجية واللي هو في الغانبين بنسيم النسري معاشده ونسيم الورد والزهر اسمي في نهايته والغاصي غنعاته عينو باو الدل زيد لام مع الميم وكف بعد لام الايوب يسعاك يا جليل تغفر له في جميع ما جناه يوم يحشر في القبر فضلك موجود ليس يخشى زلاته أزيد يا أشرف في صلاة محبوب التاقي محمد طه شفيع على راكب البراق أزيد يا أشرف في صلاة محبوب التاقي محمد طه شفيع على راكب البراق أزيد يا أشرف في صلاة محبوب التاقي محمد طه شفيع على راكب محمد طه شفيع على راكب البراق أزيد يا أشرف في صلاة محبوب التاقي محمد طه شفيع على راكب البراق أزيد يا أشرف في صلاة محبوب محمد